لإبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، قال عبد الله بن المقفع رحمه الله تعالى في كتابه الأدب الصغير في باب حكم متفرقة، أو هذه ترجمة جعلها أو وضعها القائمون على نشر الكتاب. قال: حق على العاقل أن يتخذ مرآتين فينظر من إحداهما في مساوئ نفسه فيتصاغر بها ويصلح ما استطاع منها. مرآة ينظر فيها إلى مساوئه حتى يتدارك ويرجع عن تلك المساوئ ويصلح من فساد نفسه ما استطاع، وينظر في الأخرى في محاسن الناس فيحليهم بها ويأخذ ما استطاع منها. وهو نفسه كما قالوا له، يعني من أدبك؟ قال: أنا أدبت نفسي، نظرت إلى أحسن ما في الناس فأخذت به، وإلى أسوأ ما فيهم فتركته، يعني ما استطاع. يقول: احذر خصومة الأهل والولد والصديق والضعيف واحتج عليهم بالحجج، لا تخاصمهم لكن بين لهم ما هم فيه فقط. لا يوقعنك بلاء خلصت منه في آخر لعلك لا تخلص منه. يعني أنت وقعت في بلاء وأدى بك هذا البلاء إلى غيره وأنت قد خلصت من الأول، ولعلك لن تخلص من الثاني. يقول: الورع لا يخدع والأريب لا يخدع. الورع لا يخدع الناس، والأريب الذكي الحصيف لا يخدعه الناس. يقول: ومن ورع الرجل ألا يقول ما لا يعلم، ومن الإرب أن يتثبت فيما يعلم. من ورعه ألا يتكلم إلا بما يعلم، ومن ذكائه أن يتثبت فيما يعلم أيضا. وكان يقال: عمل الرجل فيما يعلم أنه خطأ هوى. يعني هو يعلم أنه خطأ ومع ذلك يعمل به، لا يصدر ذلك إلا عن هوى. والهوى آفة العفاف، وتركه العمل بما يعلم أنه صواب وتهاون، والتهاون آفة الدين، وإقدامه على ما لا يدري أصواب هو أم خطأ جماح. من وقع في الشبهات وقع في الحرام، والجماح آفة العقل. الهوى آفة العفاف، والتهاون آفة الدين، والجماح آفة العقل. وكان يقال: وقر من فوقك، ولن لمن دونك، وأحسن مؤاتاة أكفائك. ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا. اليوم يوم استفادتي إذا كان هناك من هو فوقي، واليوم يوم إفادتي لمن كان دوني، واليوم يوم مذاكرتي لمن كان مثلي. هذا الإحسان للأكفاء. وليكن آثر ذلك عندك مواتاة الإخوان، فإن ذلك هو الذي يشهد لك بأن إجلالك من فوقك ليس بخضوع منك لهم، وأن لينك لمن دونك ليس لالتماس خدمتهم. إنما مؤاتاتك الإخوان ومعاونتك عبدتك إياهم ومكافأتهم، هذا يشهد بأنك إذا وقرت الكبير فلا يكون ذلك عن خوف وذل، إذا لنت للصغير لا يكون ذلك عن طمع في خدمته ونحو ذلك. قال: غير خمسة غير مغتبطين في خمسة أشياء يتندمون عليها. خمسة غير مغتبطين في خمسة أشياء يتندمون عليها: الواهن المفرط إذا فاته العمل، والمنقطع من إخوانه وصديقه إذا نابته النوائب، والمستمكن منه عدوه لسوء رأيه إذا تذكر عجزه، والمفارق للزوجة الصالحة إذا ابتلي بالطالحة، والجريء على الذنوب إذا حضره الموت. الله أكبر. قال: لا ينفع العقل بغير ورع، ولا الحفظ بغير عقل، ولا شدة البطش بغير شدة القلب، ولا الجمال بغير حلاوة، ولا الحسب بغير أدب، ولا السرور بغير أمن، ولا الغنى بغير جود، ولا المروءة بغير تواضع، ولا الخفض بغير كفاية، ولا الاجتهاد بغير توفيق. يا سلام. عقل بغير ورع سيؤدي به إلى الهلاك، وحفظ بغير عقل تضييع للوقت، وشدة بطش بغير شدة قلب يعني سيكون فيها تهور، وجمال بغير حلاوة لا ينتفع به، حلاوة المنطق، حلاوة الأخلاق، ولا الحسب بغير أدب، ولا السرور بغير أمن، أنا شايفك، ولا الغنى بغير جود، ولا المروءة بغير تواضع، ولا الخفض بغير كفاية، ولا الاجتهاد بغير توفيق. يعني لو اجتهد ولم يوفقه الله فلن يكون اجتهاده إلا هباء. أسأل الله السلامة. أنا بقف يعني وأسكت وأكرر لأن الكلام يحتاج لتأمل. يقول: فالمراءات كلها تبع للعقل، والرأي تبع للتجربة، والغبطة تبع لحسن الثناء، يعني ما ينبغيش أن يغتبط بغير ثناء، والسرور تبع للأمن، لا أمن ولا سرور، والقرابة تبع للمودة، والعمل تبع للقدر، والجدة تبع للإنفاق، تنفق يطلق يخفق، أصول ثمرات عقل وعصر وعلم ولا ولا الخذول في الكرماء ولا الكفور بشيء من الخير. لا يذكر بشيء من الخير. نعم لا تؤاخين خبا ولا نعم ولا تستنصرن عاجزا ولا كسلا. تستعينن كسلا. مش دي سين؟ لا تؤاخين خبا المخادع هيخدعك، ولا تستنصرن عاجزا هيفشلك، ولا تستعينن كسلا هيكسلك. الله المستعان. نعم ومن أعظم ما يروح به المرء نفسه ألا يجري لما يهوى وليس كائنا، ولا لما لا يهوى وهو لا محالة كائن. نعم، يعني يبحث عن شيء يهواه وهو يعلم أنه لن يكون. نعم قال: اغتنم من الخير ما تعجلت، ومن الأهواء ما سوفت، ومن النصب ما عاد عليك، ولا تفرح بالبطالة، ولا تجبن عن العمل. يعني اغتنم من الخير، اغتنمه فتعجل بفعله، ومن الأهواء اجعلها مسوفة سوف، ومن النصب ما عاد عليك، يعني تتعب فيما له فائدة، ولا تفرح بالبطالة ولا تجبن عن العمل. نعم من استعظم من الدنيا شيئا فبطر، واستصغر من الدنيا شيئا ها عليه العقل. وإخوانه ما شاء الله. من استطاع يا من نعم. نعم. العلم والأعوان والأدب والاجتهاد، وهن أزواج. فالرأي والأدب زوج، لا يكمل الرأي بغير الأدب، ولا يكمل الأدب إلا بالرأي. والأعوان في الفرصة، والفرصة زوج، لا ينفع الأعوان إلا عند الفرصة، ولا تتم الفرصة إلا بحضور الأعوان. نعم والتوفيق والاجتهاد زوج، فالاجتهاد سبب التوفيق، وبالتوفيق ينجح الاجتهاد. نعم سلامة العاقل: يسلم العاقل من عظام الذنوب والعيوب بالقناعة ومحاسبة النفس. نعم لا تجد العاقل يحدث من يخاف تكذيبه، ولا يسأل من يخاف منعه، ولا يعد بما لا يجد إنجازه، ولا يرجو ما يعنف برجائه، ولا يقدم على من يخاف العجز عنه. وهو يسخي بنفسه عما يغبط به القوالون خروجا من عيب التكذيب. التكذيب في قلب، نعم ويسخي بنفسه عما ينال السائلون سلامة من مذلة المسألة، ويسخي بنفسه عن محمدة المواعيد براءة من مذمة الخلف، ويسخي بنفسه عما ينال السائلون. ويسخي بنفسه عما ينال السائلون سلامة من مذلة المواعيد براءة من مذمة الخلف. تستخي عن الرجاء كده مرات

فإن الكريم إذا عثر لم يستقل إلا بالكرام، فالفيل إذا وحل لم يستخرجه إلا الفيلة. مين اللي هيشيله؟ أرنبين كده. هو أضخم المخلوقات البرية. لا يرى العاقل معروفا صنعه وإن كان كثيرا، ولو خاطر بنفسه وعرضها في وجوه المعروف لم ير ذلك عيبا، بل يعلم أنما أخطر الفاني بالباقي، واشترى العظيم بالصغير. وأغبط الناس عند ذوي العقل أكثرهم سائلا منجحا ومستجيرا آمنا. يا سلام. لا تعد غنيا من لم يشارك في ماله، ولا تعد نعيما ما كان فيه تنغيص وسوء ثناء، ولا تعد الغنم غنما إذا ساق غرما، ولا الغرم غرما إذا ساق غنما، ولا تعتد من الحياة ما كان في فراق الأحبة. ومن المعونة على تسلية الهموم وسكون النفس لقاء الأخ أخاه، وإفضاء كل واحد منهما إلى صاحبه ببثه. وإذا فرق بين الأليف وأليفه فقد سلب قراره وحرم سروره. وقلما ترانا نخلف عقبة من البلاء إلا صرنا في أخرى. الله المستعان. لقد صدق القائل الذي يقول: لا يزال الرجل مستمرا ما لم يعثر، فإذا عثر مرة واحدة في أرض الخبار لج به العثار، وإن مشى في جدد، لأن الإنسان موكل. عفوا، بيت الجملة اللي فاتت. فإذا نعم. عثر مرة واحدة في أرض الخبار لج به العثار وإن مشى في جدد. اقتل بقى. نعم. لأن هذا الإنسان موكل به البلاء، فلا يزال في تصرف وفي تقلب لا يدوم له شيء ولا يثبت معه، كما لا يدوم لطالع النجوم طلوعه ولا لآفلها أفوله، ولكنها في تقلب وتعاقب، فلا يزال الطالع يكون آفلا والآفل طالعا. نسأل الله حسن الخاتمة. بارك الله فيك. هذا آخر الأدب الصغير. نعم. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خير. صلى الله عليه وسلم.